يعلم ما بين

حضور. اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. كده الزحمه. لا من النور إلى النور. Thank you. قال أن Yeah. القاري ماهر ليس عليه. نعم. الله الله الله. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ. في كل